أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في حجية خبر الواحد وعدم حجيته، وقلنا أنه ذهب جماعة إلى أن خبر الواحد ليس بحجة، بل إن بعضهم أفرط فجعله بمنزلة القياس في عدم جواز العمل به وادعى الإجماع على ذلك. وذهب جماعة وهم كثيرون على حجية خبر الواحد، وقالوا إن خبر الواحد يثبت به الحكم الشرعي على اختلاف في تعيين موضوعه، وأن أي قسم من الخبر يكون حجة وأي قسم لا يكون حجة. الكلام فعلا في حجية الخبر في الجملة. وتقدم الكلام في أدلة المانعين، استدلوا بالآيات وبالروايات، وقد أجبنا عن الاستدلال بذلك. انتهى كلامنا إلى أدلة حجية خبر الواحد، فقد استدلوا على ذلك بالكتاب وبغير الكتاب على ما سيجي. استدلوا من الكتاب بعدة آيات، منها قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الاستدلال بهذه الآية المباركة على حجية خبر الواحد قد يكون من ناحية الوجه، وقد يكون من ناحية الشر. فيستدل أولا من ناحية الرأس، فيقال إن الله سبحانه قد ألف وجوب التبين على مجيء الفاسق بالنبأ، وقيد الموضوع بالفاسق إن جاءكم فاسق بنبأ. علمنا من ذلك أن الفاسق له دخل في هذا الحكم. معلوم من الخارج أن وجوب التبين ليس بواجب عند إخبار الفاسق قطعاً، بل لعله لا يكون جائزاً، فإنه تفتيش عن حال المسلم ولو كان فاسقاً، تفتيش عن أن خبره صادق أو كاذب، وهذا ليس بجائز. وكذلك معلوم من نفس الآية المباركة أن الوجوب ليس بنفسه، لقوله سبحانه أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فبين الله سبحانه علة وجوب التبين، وعلته هذا أنه إذا لم يتبين قد يكون فيه في العمل بخبر الفاسق قد يتحقق فيه إصابة القوم بجهالة، وهذا يوجب الندم. فيعلم من ذلك أن وجوب التبين وجوب شرطي بالعمل. فالمتحصل من الآية المباركة أن الفاسق إذا أخبر بشيء وأتى بنبأ فجواز العمل به يتوقف على التبين وظهور صدق هذا الفاسق. إن لم يظهر صدقه من الخارج لا يجوز العمل بخبره. فالوجوب وجوب شرطي، يعني جواز العمل بالخبر وجواز ترتيب الأثر على قوله قول الفاسق مشروط بالتبين الخارجي وظهور صدقه من الخارج، وإلا يترتب عليه هذا المحذور وهو إصابة القوم بجهالة الموجب للوقوع في الندم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الوجوب إذا كان شرطيا كما هو معلوم من الخارج ومن نفس الآيات، لأنها القرينة الخارجية والقرينة الداخلية دلتا على أن الوجوب في المقام ليس وجوبا نفسيا. إذا أتى الفاسق بنبأ يجب على المكلفين أن يبحثوا ويبحثوا حتى يتحققوا أن هذا الخبر كاذب أو صادق، ليس هذا من الواجبات جزما. القرينة الخارجية دالة على ذلك، الآية المباركة أيضا دالة على ذلك. فالنتيجة أن جواز العمل بقول الفاسق منوط ومشروط بالتبين، وحيث أخذ في موضوع الوجوب الشرطي أخذ عنوان الفاسق فيدل على أن الحكم ينتفي عند انتفاء الفسق. فإذا فرضنا أن الآتي بالنبأ لم يكن فاسقا بل كان عادلا لا يجب التبين، هذا الوجوب الشرطي مفروض. ومختلف فالكلام قد يدل على الانتفاء عند الانتفاء من جهة أن الباس يشعر بالعلية، علة وجوب التبين والفيك إذا انتفى العلة انتفى المعلول أيضا، كذا قالوا. والجواب عن ذلك ما تقدم في بحث مفهوم الباس، قلنا إن الباس وإن كان مشعرا بالعلية هذا صحيح، وإن كان الكلام دالا على أن الحكم لم يثبت للطبيعة على الإطلاق، وإلا كان التقييد بهذا القيد أي بالباس كان لغوا، إلا إذا كانت قرينة أخرى على أن القيد قد أتي به بداع آخر، وإلا لا خصوصية له. كما في قوله سبحانه ورباركم اللاتي في حجوركم، هذا التقييد كونه في الحج لخصوصية ونكتتين، وإلا فلا دخل لذلك في التحريم. إذا لم تقم قرينة من الداخل أو الخارج على أن القيد قد أتي به لداع آخر، ظاهر الكلام أن القيد له دخل في موضوع الحكم، وأن الحكم لم يثبت للطبيعة على الإطلاق، وإلا لكان هذا القيد بل لغوا ولكان مستدركا في الكلام، ما فائدة الإتيان بالكلام؟ وقال سبحانه إن جاءكم أحد بنبأ. خصوصية الفاسق إذا لم يكن لها دخل في الحكم كان أخذ هذا القيد من اللغو الظاهر، وكلام الله سبحانه منزه عن ذلك. فلا ينبغي الشك في أن الباس مشعر بالعلية وأنه يدل على دخله في الحكم، وأن الحكم لم يثبت للطبيعي النبأ، وإلا كان التقييد لغوا، إلا أن المفهوم لا يترتب على العلية فقط، بل المفهوم يترتب على العلية المنحصرة، وإلا فيمكن أن يكون هنا علة أخرى مثل هذه العلة تقوم مقام هذه العلة. يعني لا يدل الكلام على الانتفاء عند الانتفاء، بل يدل على أن الحكم لم يثبت للطبيعي، هذا المقدار يثبت. فإذا قال يجب إكرام الرجل العالم أو يجب إكرام الرجل التقي، لا ينبغي الشك في أن الحكم لم يثبت لعنوان الرجل على الإطلاق، وإلا كان التقييد بالعلم أو التقوى والورع والعدالة كان من اللغو، هذا معلوم. إلا أنه لا يدل على أنه إذا انتفى العلم ينتفي وجوب الإكرام، إذ لم يدل الكلام على أن العلم إلة منهسرة. إلة فنعم، منهسرة فلا، لا دلالة في الكلام على الانهسار. الرجل العالم يجب إكرامه لعلمه، ويمكن أن يكون الرجل الهاشمي يجب إكرامه لهاشميته، الرجل التقي يجب إكرامه لتقواه، الرجل الصائب يجب إكرامه لشيبته، إلى غير ذلك من الموجبات لوجوب الإكرام. الذي يفيدنا في مقام إثبات المفهوم دلالة الكلام على الانتفاع عند الانتفاع، هذا لا يستفاد من العلية فقط، وإنما يستفاد من العلية المنهسرة. والقيد لا مفهوم له، الوصف لا مفهوم له، لا يدل التقييد على أنه إلة منهسرة، بل يدل التقييد على دخله في ثبوت الحكم، وأن الحكم لم يثبت في الطبيعي. ففي المقام لا يدل الكلام على عدم وجوب التبين عند إخبار العادل على الإطلاق، إذ ليس في الكلام دلالة على العلية المنهسرة، فيمكن أن يكون خبر العادل أيضا كذلك، لكن لا على الإطلاق بل في بعض الصور. خبر الفاسق لا يعتنى به، ويجب التبين عن خبر الفاسق بلا فرق بين أن يكون المخبر واحدا وأن يكون متعددا. إن جاءكم فاسق بنبئين فتبينوا، لا فرق بين الواحد والاثنين، هذا خبر فاسق وذاك أيضا خبر فاسق. ذم خبر فاسق إلى خبر فاسق لا يجعله حجة، هذا معلوم. علمنا أن الحكم لم يثبت للطبيعي على الإطلاق، ففي الجملة يدل الكلام على أن خبر العادل على إطلاقه ليس كذلك أنه يجب التبين، وفليفرض ذلك عند البينة. إذا كان خبر العادل متعددا وكان المخبر اثنين هذا حجة جزما، فإنه بينة عادلة والبينة حجة بلا إشكال. وأما إذا كان الخبر واحدا، المخبر إذا كان واحدا ولو فرضنا أنه عادل أيضا يجب التبين، فلا يدل الكلام على أن خبر العادل على الإطلاق لا يجب التبين عن في مقام العمل في الجملة فنعم، وأما مطلقا فلا. فكما يجب التبين عن خبر الفاسق ولو كان الخبر متعددا، يمكن أن يجب التبين عن خبر العادل إذا كان واحدا، وأما إذا كان متعددا يعني قامت البينة على شيء يكون خبر العادل حجة، وهذا بل لا يجب التبين فيه. فإذن لا يمكننا الاستدلال بالمفهوم على انحصار العلة وهو الفسق في وجوب التبين حتى ينتفي بانتفاء العلة ويحكم بعدم وجوب التبين عند إخبار العادل على الإطلاق، هذا لا يمكن. واستدل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بذكر الفاسق في الآية المباركة ببيان آخر، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن في المقام عنوانين، أحدهما أن الخبر خبر الواحد، العنوان الثاني أنه مضاف إلى الفاسق. العنوان الأول عنوان ذاتي، أن هذا خبر الواحد من ذاتيات هذا الخبر، و والعنوان الثاني أنه خبر الفاسق عنوان عرضي، حيث إن المستفاد من الآية المباركة دخل هذا العنوان العرضي في ثبوت الحكم، وهو الفاسق يعلم من ذلك أن الحكم لم يثبت بالعنوان الذاتي وهو خبر الواحد، وإلا كان التعليل بأمر عرضي مع وجود الأمر الذاتي كان من المستهجن جدا. لو فرضنا أن البول مثلا أصابه الدم، يقال إن هذا البول اجتنبا لأنه أصاب الدم، هذا بل مستهجن، فإن البول نجس بذاته، لا يكون الاجتناب عن البول معلولا لملاقاته النجس، بل هو نجس بذاته. إذا فرضنا أن خبر الواحد يجب التبين عنه في مقام العمل وهذا عنوان ذاتي، كيف يعلل وجوب التبين بكون الآتي به فاسقا وهذا عنوان عرضي؟ التعليل بالعنوان الذاتي أولى من التعليل بالعنوان العرضي، فيدل الكلام على أن الحكم يختص بخبر الفاسق ولا يعم خبر العادل. أورد على ذلك بوجوه، الأول منع السورة، فقيل إن ما هو الذاتي كون الخبر خبرا، الخبر خبر في ذاته، وأما خبر الواحد ليس هذا العنوان ذاتيا، هذا عنوان عرضي، ككون الخبر خبر فاسقين. الخبر قد يتصف بالوحدة وقد يتصف بالتعدد، أو قد يضاف إلى الواحد وقد يضاف إلى المتعدد، كما أنه قد يضاف إلى الفاسق وقد يضاف إلى غيره. كون الخبر خبرا، الكلام خبر في ذاته، هذا هو ذات الشيء، الخبر خبر في ذاته. وأما أنه مضاف إلى الفاسق أو مضاف إلى الواحد أو هو متصف بالوحدة والتعدد، هذه كلها من الأوصاف العرضية، كما أن كونه خبر الفاسق عنوان عرضي، كذلك كونه خبر الواحد عنوان عرضي، فهنا عنوانان عرضيان. قد يكون التعليل بأحد العنوانين العرضيين لنكتة في المقام، وهو الإشارة إلى أن المخبر فاسق في مورد نزول الآية المباركة وهو الوليد. من جهة الإشارة إلى ذلك أتي بهذا العنوان العرضي، وإلا فالحكم لا يختص به، فليس الأمر دائرا بين العنوان الذاتي والعنوان العرضي، ليقال إن التعليل بعنوان عرضي لو كان الحكم ثابتا لعنوان الذاتي من الأمور المستهجنة، ليس كذلك. الأمر في المقام دائر بين عنوانين عرضيين لا عنوان ذاتي وعنوان عرضي، هكذا قيل. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه يعني الشيخ صحيح من هذه الجهة، فإن المراد بخبر الواحد في المقام أو بالخبر الواحد في المقام ليس هو الخبر المتصف بالوحدة أو الخبر المضاف إلى الواحد، بل المراد بخبر الواحد في مقابل المتواتر والمحفوظ بالقرينة القطعية، يعني الخبر الذي لا يفيد القطع، هذا هو موضوع البحث في المقام. وإلا فليس بحثنا في المقام عن خبر رجل واحد حتى نحتاج إلى البحث فيما إذا كان المخبر اثنين مثلا أو ثلاث. كل خبر لا يفيد القطع ولا يكون قطعيا من جهة التواتر أو من جهة الاحتفاظ بالقرينة فهذا هو محل بحثنا في المقام. فالمراد بالخبر الواحد الخبر الذي يحتمل فيه الصدق ويحتمل فيه الكذب، وهذا من ذاتيات الخبر. الخبر في ذاته يحتمل الصدق والكذب من دون أمر خارجي. والمراد بالذات في المقام ليس هو الجنس وبالفعل، بل المراد بالذاتي الذاتي شاب البرهان، كالإمكان بالنسبة إلى الإنسان، الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. يعني كل ما كان تصور الشيء بل كافيا في ثبوته له بلا حاجة إلى أمر خارجي. نفس تصور الإنسان في ذاته يكفي في الحكم بإمكانه، هو ممكن في ذاته بلا حاجة إلى أمر آخر. الخبر في ذاته محتمل للصدق والكذب، يعني إذا لم ينزم إلى الخبر قرينة خارجية هو في نفسه لا يكون علة للعلم لا للصدق ولا للكذب، يحتمل في الصدق والكذب. فالذاتي بهذا المعنى يعني يكفي وضع نفس الموضوع في ثبوت المحمول له بلا حاجة إلى أمر خارجي، هذا ذاتي للخبر سيئ. وأما أن المخبر فاسق أو ليس بفاسق فهذا أمر خارجي، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون المخبر فاسقا وقد لا يكون فاسقا. وموضوع كلامنا في المقام في بحث هدية خبر الواحد هذا العنوان، يعني الخبر غير القطعي من جهة التواتر أو من جهة الاحتفاظ بالقرينة. إذا لم تكن قرينة خارجية ولم يكن الخبر متواترا يبحث عن هديته. احتمال الصدق والكذب فيه ذاتي، في ذاته يحتمل، يعني إذا نظر العقل إليه ولا هزه في ذاته يرى أنه قابل للصدق وقابل للكذب. الحكم بصدقه أو الحكم بكذبه لا بد من عناية خارجية. وأما الخبر في ذاته فغير مقتضٍ للصدق ولا للكذب. إذن صح قوله قدس الله نفسه إن الإهوان الأولي عنوان ذاتي وهو كونه خبر الواحد، يعني كونه قابلا للصدق والكذب. والعنوان الثاني وهو إضافته إلى الفاسق أمر عرضي فينزم إليه ما ذكره من أن التعليل بأمر عرضي.